الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل قراءتنا من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الثلاثاء 24 من شهر ذي الحجة لعام 26400 الموافق 24 من الشهر الأول لعام 26000. وقد وقفنا على باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا التبويب مخيف وفيه حذر شديد للأمة، لأن جاء الخبر عن الله ورسوله بأن من هذه الأمة من سيعبد الأوثان. فالمقصود أنه ماذا يا أخوان؟ المقصود تحذير من أن نكون من هؤلاء الذين سيعبدون الأوثان، ومن ثم يقعون في أعظم ذنب عصي الإله جل وعلا به، وهو الشرك المستوجب للخلود في نار جهنم. عافانا الله وإياكم ووالدينا من ذلك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان، وقوله تعالى: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا، وقوله تعالى: قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليهم وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حظ القبله بالقبله حتى لو ذكروا ذكر ربي لذكرتموه. قالوا: يا رسول الله، هل يكون والنصارى؟ قال: فمن اخرجه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله توى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها، وان امتي سيبلغ ملكها ما هي لي منها، ووحيد الكنزين الاحمر والابيض، واني سالت ربي امتي ان لا تدركها بسنه النعام، وان لا تسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح رغبتهم، وان ربي قال: يا محمد، اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد، واني اعطيتك لامتك ان لا تدركهم بسنه النعام، وان لا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح رغبتهم، ولو اجتمع عليهم لم بأخطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه. حسبك. يلا اقرا الشر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء ان بعض. قال الشارح رحمه الله. قال الشارح رحمه الله. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: لم ترى الذين ظلموا نصيبا من الكتاب. قوله باب ما جاء. قوله باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان. وقوله تعالى: الم ترى الى الذين ظلموا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الوثن يطلق على ما قصد بنوع من انواع العباده من دون الله من الظهور والمشاكل وغيرها، لقول الخليل عليه السلام: انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون اذكى. ومع قوله: قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين، وقوله: اتعبدون ما تنبتون، فبذلك يعلم ان الوثن يطلق على الاصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. ماذا تقدم في الحديث؟ اطلاق النبي صلى الله عليه وسلم على القبر ايش؟ وثن. فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، مما يدل على ان كل ما يعبد من دون الله يقال عنه وثن، سواء كان على صوره او على قبر او مشهد او حجر او شجر او اثر مثلا وقعة قدم، ولا اثر حجر قد استند عليه فلان، ولا نام عليه فلان. كل هذا اذا عبد من دون الله فهي اوثان. نعم. يؤمنون بالجبت والطاغوت. رواه ابي حاتم عن عكرمه قال: جاء قريش بن اثقل وتعبد من الأشرف إلى أهل مكة، فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عيسى وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام، ونفخر الكوماء، ونسقي الماء على اللبن، ونفك العناق، ونسقي الحديد، ومحمد الصنبور قطع أرحامنا، واتبعه الحراق الحديد من غفار، فنحن خير أم هم؟ فقالوا: أنتم خير أهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقالوا هذا على علم، يعني يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أهدى سبيلا، لكن هؤلاء ضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا، وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك حملهم كفرهم وطغيانهم وحسدهم على أن قلبوا الحقائق، فقالوا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم. وفي مسند أحمد عن ابن عباس أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وكذلك قال ابن عباس وابن عالي ومجاهد والحسن وغيره، وعن ابن عباس وعكرمة وابي مالك: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس في الحبشيه. وعن ابن عباس ايضا، يعني يطلق الجبت على الشيطان في ايش؟ بالحبشيه. طيب، كيف هو القران يذكر فيه كلمه حبشيه؟ هذا مثل ما يقال عن الكلمات التي إيش؟ عربت. إذا عربت الكلمة واستعملت عند العرب، وإن كان أصلها مثلا من البربر أو من فارس أو من الروم أو من الحبشة، فتكون حينئذ كلمة معربة فتستعمل في العربية. فهذا لا ينافي كون القرآن إيش؟ بلسان عربي مبين. نعم. وعن ابن عباس أيضا: الجبت الشمس، وعنه الجبت الأصنام، وعنه الجبت قليل المنفق، وعن الشعبي: الجبت الكاهن، وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. قال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وبهذا يكون كل من فسر الجبت، من قال أنه السحر أو الصنم أو الشرك أو فلان أو الكاهن، يكون قد فسره ببعض معناه، فسره ببعض معناه. الجبت كلمة أشمل من ذلك، لكن كل واحد يفسر الجبت بإيش؟ بعض معناه. واضح بعض معناه؟ لو قلت مثلا: ما هو البر؟ تقول: البر مثلا هو الصلاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، الإحساء. فتذكر، لن تأتي بكلمة تجمع كل البر، وإنما تفسر البر بكلمة من معانيه. فهنا الجبت كلمة شاملة لكل هذه الأمور: السحر والشرك والأصنام والكاهن وفلان من الكفار وفلان من رؤوس الكفار، كلهم اسمهم جبت أو جبت. فلذلك كل من فسر من هؤلاء المفسرين إنما فسر الجبت ببعض معناه. نعم. وحين ما يسمى هذا اختلاف؟ اختلاف إيش؟ اختلاف تنوع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في مثل هذا الموضع، هل هو اعتقاد القلب أو هو موافقة أصحابها مع ضرها ومعرفة بطلانها؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يشمل هذا وهذا، يشمل هذا وهذا. فمن اعتقدها بقلبه فقد آمن بالجبت، ومن وافق أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها لكن يوافقهم على هذا الشرك، فهذا أيضا من الجبت. نعم. وقوله تعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنقة وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقول المفسرة بقوله: من لعنه الله، أي أبعده من رحمته، وغضب عليه، أي غضب الآن وبعده أبدا. وجعل منه القردة والخنازير. وقد قال التوريث عن علقمة بن مرد عن المغيرة عن عبد الله بن سكري عن المعروف بن سويد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لو يهلك قوما أو قال لو يمسك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبا، وإن القردة ولا عاقبا ولا عقبا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. يعني نعم، المسخ إذا مسخ الله قوما ما ينسل له، ما يتزاوجون وينتجون أولاد، وإنما يمسخهم الله عقوبة بهم ثم يهلكون. واضح؟ القردة والخنازير حيوانات موجودة قبل أن يمسخ الله عز وجل. أولئك القوم جعل منهم قردة وخنازير، كان في قبلهم حيوانات قردة وخنازير. طيب القردة والخنازير موجودة، هل هم سلالة أولئك الذين مسخوا؟ الجواب لا، إنما القوم إذا مسخوا إيش يهلكون، لم يجعل الله ابنهم نسلا ولا عاقبا. نعم. قال الرغم في تفسيره: قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشكل من ذلك الذي ذكرتم، يعني قولكم لم نرى أهل دين أقل حقا في الدنيا والآخرة منكم، ولا دنيا شرا من دينكم، ولا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب المعد الابتداء، ولم يكن الابتداء شرا، لقوله تعالى: أفلم ينبئكم بشر من ذلكم النار. وقوله مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير، عندي أنا نصب على التمييز هو الأصح، نصب على التمييز. مثوبة الثواب يطلق في الغالب على الجزاء الحسن، الجزاء الحسن يقال عنه إيش؟ ثواب. صح؟ قل فلان له إن فعلت كذا فلك أجر وثواب. ولكن أيضا يطلق على الجزاء السيء كما هنا في هذا الموضوع: قل هل أنبئكم أو أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي جزاء. والمثوبة هنا جزاء سيء، لعن وغضب ومسخ. نظير هذا قول الله عز وجل: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، يعني هل أخذوا جزاءهم؟ واستفهام تقريري، يعني قد أخذ الكفار جزاءهم. إذن الثواب والمثوبة يطلق ويراد به الجزاء، لكن الأكثر استعمالا في الجزاء الحسن ولا السيء؟ الحسن. ومثل هذا البشارة، البشارة أصلا أخذت من تغير لون البشر عندما الإنسان يتلقى خبر حسنا أم سيئا يتغير بشرته، لكن استعمل أكثر في ماذا؟ في الخبر السار الحسن، وإنما يطلق أيضا على الخبر السيء: فبشرهم بعذاب أليم. واضح؟ طيب. كمل. إن الله من لعنه الله، أي هو من لعنه الله وغضب عليه، يعني اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت، والخنازير كفار مريم عيسى. طيب، غضب الله عليهم، سبب الغضب أنهم علموا الحق وخالفوه، بخلاف من الضالين الذين أرادوا الخير لكن عبدوا الله على جهل. وهذا الوصف اليهود ألصق الغضب، هم الذين علموا الحق وخالفوه، بينما النصارى ابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم، ما كتب الله عليهم، فعبدوا الله على جهل فهم ضلال. ثم لما اتضح الحق أصبح الكل ممن لم يؤمن مغضوب عليهم، إن حتى النصارى مغضوب عليهم بعد أن ظهر الحق، لكن قبل ذلك كان اليهود مغضوب عليهم يعرفوا الحق ويخالفونه، والنصارى ضالون يعبدون الله على جهل. واضح؟ غضب الله عليهم، سبب الغضب ماذا؟ أنهم عرفوا الحق وخالفوه. أيهما أشد، اللعن أم الغضب؟ وما الدليل؟ أيهما أشد، الغضب أم اللعن أم الغضب؟ وما الدليل؟ ها؟ اللعن أشد. ها؟ نفس الجواب. الواحد يخالف. شو اسمه؟ من خالف؟ عبد الله. عبد الله وافق عبد الله. عبد الله وافق عبد الله. خالفه؟ الغضب أشد. ها؟ مبين على الغضب أشد. ها؟ ما الدليل أن الغضب أشد من اللعن؟ أو ما الدليل أن اللعن أشد من الغضب حسب اختياركم؟ بن شجاع، آية اللعان، بارك الله فيك. آية اللعان، ماذا قال الله في حق المرأة وماذا قال في حق الرجل؟ قال في حق الرجل الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقال في حق المرأة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فغايرة بين الوعيدين، ففي حق الرجل قال اللعن وفي حق المرأة قال الغضب. طيب، وجه الدلالة من كون هنا الغضب أشد من اللعن، وجه الدلالة أيهما يتصور أكثر وأقرب للوقوع؟ أن يأتي الرجل ويتبلى على زوجته ويقول أنها زانية، أم أن المرأة تدافع عن نفسها وتقول لا لم أزني وهو كاذب؟ أيهما المتوقع يقع أكثر؟ يجي واحد يتهم زوجته، ولا واحد يقول لا ما فعلت؟ يلا اللي يعرف ترى والله واضحة. ها بدل اللي أن المرأة تدافع عن نفسها، هذا أمر قد يكون طبيعي. الطفل الآن يقول من كسر كذا على طول موانا، أول ما يتعلم الطفل موانا، ها صح، ينفي عن نفسه هذا بسرعة. لكن الرجل يأتي ويتهم زوجته، هذا صعب. ولذلك أيهما يغار أكثر؟ على من يغار الرجل أكثر؟ على أمه أم على زوجته؟ العزابي يقول على أمه، الزوج ما يعرفها زوجته. والمتزوج يدرك ذلك، يقول لا الزوجة غار عليه أكثر من الأم. وأنا يوم الأيام قلت حق واحد الكلام هذا، قلت ترى الرجل يغار على زوجته أكثر من غيرته على أمه، وكان أعزب. قال لا يبا بصدقك، قال ليش ولا الوالدة أعزب؟ قلت أنت مو مجرب، شوف إن شاء الله. راحت الأيام ردت أيام، تزوج الرجل، وكنا نجلس بالقصة يوم، وجاي وطالب مركب زوجته معه في السيارة، وجاي طلع من الكويت صب بنزين، أول بنزين بالرقعي، كان ذاك الوقت يمنيين يصبون بنزين. يقول أبو سعد ذكرت كلامك تشلون، قال يوم صب لي بنزين اليمني جاي صب زوجتي، وزوجته لا مغطية وجهها وكل شيء، يقول شيء، يقول 15 ريال. كان أقول لك تعال منك، بس ما قال شيء، بس يبي حاسب من صوب المرأة. يقول شو لفت منك ايش حق رأي منك؟ قال ما قلت شيء. قال لا يطلع منك. يقول أعطيته 15 ريال. يقول كان أتذكر كلامك، قلت له الوالدة كان قلت يمه والعافية تحاسبي. يقول له الوالدة كان قلت محاسبي، لكن الزوجة لا، الرجل يغار على الزوجة أكثر بكثير من غيرتي على أمه وعلى أختي، صح؟ هذا واقع، واللي ما يدرك يجرب إذا الله رزقه إن شاء الله. طبعا اللي راح أملك له بس لا خلي وضع عشان ما تأخر عليكم. المهم راح يدرك بأنه يغار. فمن المستبعد الوضع الطبيعي، من المستبعد أن الزوج ماذا، أن الزوج ماذا يتهم زوجته بالزنا، إلا إذا كان فعلا حقيقة، أو عاد إنسان لا يقاس عليه لا دين ولا ذمة ولا ضمير، ممكن يتهم ضاعه بريء. لكن الغالب ما يتهم الرجل زوجته اللي يغار عليها غيره شديدة، إلا أنه فعلا رأى المنكر هذا عليه، فحينئذ خفف في حقه الحكم. فالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لكن المرأة أسلنا إيش؟ المرأة الزانية واتهمها زوجها، أسلنا أن ماذا تقول؟ تقول لها ما فعلت وكذاب الزوج. فجاء الحكم أشد في حقها، فصار الحكم مغاير. أما الرجل فمن المستبعد أن، يعني عادة من المستبعد أن يتهم زوجته بالباطل، وأما المرأة المتهمة ليس من المستبعد أنها تكذب وتقول لا ما فعلت وزوجي كاذب. فصار هنا أن الخامس أن غضب أن لعنة الله عليه، وهنا الخامس أن غضب الله عليها. دل هذا على أن الغضب يا عبد الله ويا عبد الله ماذا أشد من اللعن، عفى الله وإياكم. وممكن أن يستدل من طريق آخر أن أعظم ما يعطى أهل الجنة ماذا يا أخوان؟ أن يقول الله لهم إيش؟ أحل عليكم رضواني، وهو عكس الغضب. ها؟ وفي الحديث الحديث حديث الشفاعة ماذا يقول كل من كل من طلب منه الشفاعة واعتذر؟ ماذا يقول؟ نفسي نفسي، ها؟ إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. وفي هذه الآية وأمثالها من الأدلة إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي صفة كمال على الإطلاق أم نقص على الإطلاق، أو تارة تكون كمالا وتارة تكون نقصا. الصفة الغضب من حيث صفة، من حيث هي، لا من حيث غضب الله. الغضب من حيث أنه غضب، هل هو كمال على الإطلاق أم نقص على الإطلاق، أم تارة يكون نقصا وتارة يكون كمالا؟ تارة وتارة. وهو في حق الله الكمال فقط، واضح؟ أحيانا الغضب يكون مذموما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب. إذا يغضب الإنسان على أمر لا يستحق الغضب فهو مذموم. وأحيانا يكون الغضب محمودا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت محارم الله. فإذا كان الغضب في موضعه في محله في مناسبة الغضب فيها محمود، كأن يغضب الإنسان إذا انتهكت محارم الله ونحو ذلك، فهذا محمود. ولذلك الله وصف نفسه بهذا في مواضع من كتابه، فقال وغضب الله إيش؟ وغضب الله وغضب عليه، ها؟ فالله تبارك وتعالى يغضب، وبغضب يغضب بما يليق به سبحانه وتعالى، وهي صفة الكمال في حق الله عز وجل. فيقول أهل التعطيل وأهل التحريف لا يليق بالله أن يغضب، ثم إما ينفون نفيا مباشرا وإما عن طريق التحريف الذي يسمونه تأويل، وإلا بهم ينفون أن الله عز وجل متصف بصفة الغضب. لماذا؟ أنتم أعلم أم الله؟ ما الذي أثبت نفسه؟ ما الذي وصف نفسه؟ الله. فلماذا نثبت ما أثبت الله لنفسه مع أن الغضب إذا كان في موضعه فهو محمود وكمال؟ قال لأن الغضب معناه ارتفاع ضغط الدم واحمرار الوجه وانتفاخ الأوداج، معصب حده ما يصير، ما يليق بالله. فنقول هذا غضب المخلوق، أما غضب الخالق يليق به. إذن ماذا تفسر الغضب؟ قالوا إرادة إيصال الله للعذاب. قلنا الإرادة معناها ميل القلب لما فيه نفع ودفع ما فيه ضر. قال لا، ميل القلب هذا إرادة المخلوق اللي ميل القلب. قلنا لهم بعد ارتفاع الضغط هذا غضب، غضب المخلوق. كما تقول لله إرادة ليست كإرادة المخلوق ميلان القلب، فقولوا لله غضب ليس كغضب المخلوق ارتفاع الضغط، وإنما غضب الله يليق به، إرادته تليق به، حب الله يليق به، بغض الله يليق به، كل صفات الله عز وجل تليق به سبحانه وتعالى على وجه الكمال والجلال والجمال والعظم والكبرياء. وهذا هو الحق، أننا نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله مع نفي التمثيل. نقول يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا حاجة لنا إلى التحريف والتأويل، بل إيمان وإثبات. طيب تفضل. فالقرة أصحاب السبت والخنازير كفار ما أتت عيسى، وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن النصري كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم نسخوا قرة وشيوخهم نسخوا خنازير، وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له، وقرأ ابن مسعود وعبد الطاغوت، وقرأ حمزة عود بضم الباء والطاغوت بجر التاء أراد العبد وهما لغتان عبد بسكون الباء عبد بضمها مثل سب وسبر وقرأ عبد بضمها مثل سب وسبر وقرأ الحسن وعبد الطاووس على الواحد. وفي تفسير الطبرسي قرأ خمسة وردة عبد الله وعبد الطاووس بضم الباء وكسر التاء والباقون وعبد الطاووس بنصب الباء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما الحين والأعمش وأذان بن تبر عبد الطاووس بضم العين والباء وفتح الدال وفتح التاء. وقال وحدث حمزة في قراءة عبد الطاووس أنه يحمله على ما عمل فيه وجعل منهم عبد الطاووس ومعنى وجعل خلق كقوله وجعل أنه يحمل على ما عمل فيه. ثم انتقل إلى قوله وجعل. نعم. أنه يحمل على ما عمل فيه وجعل منهم عبد الطاووس ومعنى وجعل خلق كقوله وجعل الظلمات والنور. وليس عبد له جن لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء، ولكنه وارد مراد به الكثرة. ألا ترى أن الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ما لفظه لفظ الإفراد ما لفظه لفظ إفرادي ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع كما في قوله تعالى وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. ما المراد بنعمة الله؟ يعني نعم الله، بدل أنه قال لا تحصوها، ولو كانت نعمة واحدة لكان يمكن الإنسان يحصيها، لكن نعم الله. وهذا كما يقال المفرد إذا أضيف يفيد ماذا؟ العموم. نعم، أي أن الله عز وجل عاقبهم بأن جعل منهم إيش؟ عبد الطاغوت. واضح؟ جعل الله منهم ذلك. وهل من عقوبة الله تبارك وتعالى أن يجعل من هؤلاء عبد الطاغوت؟ نعم، الله يعاقب فيزيغ القلوب، ويعاقب فيضل، ويعاقب فيختم، ويعاقب فيحرم، بل هذا من أشد عذاب الله تبارك وتعالى، أن يجعل الإنسان على قلبه ختم، وعلى بصره غشاوة، وفي آذانه وقر ثقل ما يسمع، فلا يهتدي أبدا. فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، لما اختاروا الضلالة أضلهم الله عز وجل، لما أعرضوا أعرض الله عنهم، لما نسوا الله نسيهم، فلن يهتدوا إذن أبدا. فهذه العقوبة التي ما بعدها عقوبة، لأن تؤول بهم إلى إيش؟ إلى العذاب المقيم الأبدي. فما من مجال أن يرجعوا ويتوبوا ويؤوبوا ويهتدوا ويتبصروا، لأن الله قد ختم عليهم، نسأل الله العافية. قال جل وعلا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا. لما تولوا عن ولاية الله والله الله عز وجل شر خلقه فجعلهم من إيش؟ من أولياء الشياطين وأولياء الطاغوت، وأرسل عليهم الشياطين يستمتع بعضهم بعض ويستعبد، والشيطان يستعبده. لو أن الإنسان عبد لإنسان، فكلما كان عبدا لمن هو أشرف كان أرفع، حتى العبيد. يعني لم يأتي إنسان مولى رسول الله كان إيش؟ كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا برتبة من كان مولى لفاجر أو كافر؟ ولا أحسن كن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل. فالله عز وجل عاقبهم بأن جعلهم عبيدا وعبادا وأولياء للشياطين والطواغيت. وفي صحيح البخاري أن امرأة كانت تقوم المسجد، امرأة سوداء، كانت تقول ويوم الوشاح من عجائب ربنا على أنه من بلدة الكفر أنجاني، تنشد هذا البيت، ويوم الوشاح من عجائب ربنا على أنه من بلدة الكفر أنجاني. فتقول عائشة ما بالك، شنو قصة الوشاح؟ تقول لا، في صحيح البخاري الحديث. قالت أنها كانت مملوكة عند قوم من المشركين، فخرج ذات يوم مع بنت له، وكان عليها وشاح، وهو عبارة عن سير فيه يعني فص، سقط من هذه الجارية الوشاح فأتت الحدأة طائر فأخذ الوشاح وطار فيه على أنه فريسة، فاتهموها أنها سرقت هذه الجارية، هم من المشركين، فقالوا أخرج الوشاح، سرقت؟ قالت ما سرقت. ففتشوا حتى ألقوا ثيابها وفتشوا القبل لعل وضعت في عورتها، فبينهم كذلك أتى طائر الحدأة فألقى الوشاح عليه. ظهرت براءتهم؟ لا، ندموا ندم شديد، اتهموها وألقوا ثيابها وإلا بها ما سرقت. فلما رأوا ذلك اعتقوها، فالتحقت بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأقامت في المسجد وأسلمت وكانت تقوم المسجد، صار لها خير عظيم، بينما كانت مملوكة عند المشركين الآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تنشد هذا البيت من إنشادها، تقول: ويوم الوشاح من عجائب ربنا، ألا إنه من بذلة الكفر أنجاني، من عجائب الله أنها نجت من بذل الكفر والتعقت بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون هي أم غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقدها، امرأة سوداء وفي رواية عبد أسود، فقده أو فقدها، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت وأنهم دفنوها بليل، فقال: هل آذنتموني؟ هل ما استأذنتم مني؟ قالوا: كرهنا أن نوقظك. فقال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها فصلى عليها. يا سلام، من يحصل هذا في المنام؟ يسلم عليك النبي بس عليه الصلاة والسلام، صلى عليها، شوف بعد ما ماتت. وذكر بعض العلم أن هذه المرأة لم يهتدى إلى، لم يوقف على اسم لها، بحثوا رجال من؟ علماء من؟ علماء التراجم، من هذه المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد اللي صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ما اسمها؟ ما عرف اسمها، لكن عرفها الله تبارك وتعالى وتشرفت بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. نعم. ولأن بناء الطعام مراد بها المبالغة والكثرة، نحو يقول ودم السفر، وكأن تقديره أنه ذهب في عباده الطاغوت كل مثل. وأن من فتح فقال وعدل الطاغوت فإنه عطفه على بناء النظير الذي في السنة، وهو قوله لعنه الله، وأفرد الضمير بعدل، وإن كان المعنى فيه الكثرة، لأن الكلام محمول على رفعه دون معناه، وفاعله ضمير من، كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من، فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ. وأما قوله عبد الصابور فهو جمع عبد، وقال أحمد بن يحيى عبد جمع عبد، كباطل بذل، وسالم حروف، وكذلك عبد جمع عبد ومثله عباد وعباد. وقال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت: الصواب أنه معقوق على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه وغضب عليه، ومن جعل منه الكرادة والخنازير، ومن عبد الطاغوت قال والأفعال، ومن عبد الطاغوت قال والأفعال متقدما الفاعل فيها اسم الله مظهرا أو مضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير في وعده، ولم يعد سبحانه من، لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود. قوله أولئك شر مكان مما تظنون بنا وأضلوا عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعال التحضير لما ليس في الطرف الآخر له مشابه، كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هذا يسمى أفعل تفضيل على غير بابه، على غير بابه. إذا كان على بابه يكون الفاضل والمفضول أو الأفضل يشتركان في صفة واحدة، يعني فلان سريع وفلان سريع، فإذا قل فلان أسرع يعني الثاني إيش؟ أيضا سريع لكن هذا أسرع. لكن إذا كان إنسان ما هو سريع؟ بطيء جدا. ويقال فلان أسرع، هذا يقال عنه على غير باب، لأن صفة السرعة ليست مشتركة بين اثنين. مثال قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. خير ممن أصحاب الجنة؟ من أصحاب النار. هل أصحاب النار عندهم مستقر فيه خير لكن أهل الجنة أكثر خيرا؟ هل أصحاب النار عندهم مقيل حسن ولكن مقيل أهل الجنة أحسن؟ ها؟ ولا الكفار لا مستقر حسن ولا مقيل حسن، أليس كذلك؟ فيقال عن هذا على غير بابه. هنا قال: أولئك شر مكانا. شر مكانا لا المقصود أنهم في شر، في ناس أكثر شرا، يقال هذا على غير بابه. قال: وأضلوا عن سواء السبيل، وهم أضل ما يكون، ليسوا أضل من غيرهم. نعم. ومثل هذا حمل قول الله عز وجل على أحد التفسيرين: فتبارك الله أحسن الخالقين. ليس المقصود في خالق، هناك ثم خالقون غير الله عز وجل والله أحسنهم، لا، يقال عنه على غير بابه. نعم. وقول الله تعالى: قال إذا قيل غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، والمراد أنهم فعلوا مع الفكرة بعد موتهم ملكا مفاعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أراد تقدير أمتهم أن يفعلوا بفعلهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الحبة في الخزلة حتى لو دخلوا ذكر ربي لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: كمن أخرجاه. وهذا سياق مسلم. قوله سنن بفتح المهمل أي طريق من كان قبلكم. قال المؤلف: الفتح أولى. الفتح أولى، يعني يقال إيش؟ سنن ويقال سنن، لكن الفتح أولى. لتتبعن السنن. نعم، أي طريق. سنن يعني الطريق. نعم. قوله: حذو الخدة للخدة بنصب حذو على المصدر، والخدة بضم القاف واحدة القدر، واحدة القدر أنا عندي، وهو ريش السهم. السهم يوضع في مؤخرة إيش؟ ريش، حتى يكون يعني ليصيب يمشي مستقيما، حطون ايش اخر ريش. الريش هذا تكون واحده بالثانيه واحده بالثانيه، تكون الريش هذه متتابعه تتابع يعني البصمه، كل ريشه تتبع الريشه الاخرى بالضبط. كذلك من هذه الامه من سيفعل فعل اليهود والنصارى كلما فعلوا فعلا مشينا، والا في هذه الامه من يفعل فعلا من الشرك الى اخر الموديلات. كل ما يفعل المشركون شيء فاعل في المسلمين من يفعل فعله، نسأل الله العافية. نعم. أي تتبعون طريقهم في كل ما فعلوا وتشبهون في ذلك كما تشبهت، وتشبهونهم أو وتشبهوهم. نعم، وتشبهوهم في ذلك كما تشبه كتلة السهم كتلة الأخرى، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم. وبهذا تفهم مناسبة الآيات لترجمة، وقد وقع كما أخبر وهو علم من أعلام النبوة. فعلا علم من أعلام النبوة، أليس هذا هو الواقع؟ أليس هذا الواقع؟ هذا الواقع. نعم. قوله: حتى لو دخلوا ذكر ربي لدخلتموه، وفي حديث آخر: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علامة لكان في أمتي من يفعل ذلك. هذا فيه ضعف الحديث، ضعيف الحديث. هذا الزيادة اللي حتى لو كان فيهم من يأتي أمه عيانا لكان في أمة من يفعل ذلك. نعم. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تترك شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود؟ لأنه يعرف الحق ويخالفه. ومن فسد من عبادنا عابد لكنه فاسد ضال يظن نفسه منقطع للعبادة هو على البدع، فهذا فيه شبه من النصارى. نعم. والمجتمع أكثر الفريقين. من هم؟ العباد والعلماء الضالون. نعم. لكن الوكر من الله تعالى والعذر أن جعل هذه الأمة لا تجترع على ضلالة كما في حديث ثوبان الآتي قليلا. بحمد الله الأمة خيارها علماؤها بخلاف الأمم السابقة، شرارها علماؤها، أسوأ من فيهم علماؤهم الذين ماذا يفعلون؟ ها، يصدون عن سبيل الله ويأكل أموال الناس بالباطل. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ها لا يأكل أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، كثير منهم. هاي الأمة خيارها علماؤها، بينما الأمم تلك شرارهم علماؤهم. واضح؟ لكن هل يوجد ممن يظن به أنه عالم من هو سيء وشرير ويأكل؟ نعم كثير. نعم. قوله قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال تعالى هو شرع اليهود خبر مبتدا مخلوق، اي اهم اليهود والنصارى الذين يتبعوا سننهم، ويكون المصدر بفعل المحذوف تقديره تعني يصير تعني اليهود والنصارى، تعني اليهود اي تقصد اليهود يا رسول الله والنصارى، فيكون عن نصر، عن رفع تقديره اهم اليهود والنصارى. نعم. قوله قال تعالى استفهام الكتابي اي كمن هم ذلوا بلاده. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى اظن المناسبه واضحه، وقد عقد الشيخ الإسلام كتابا عظيما قرأناه في الصيف اللي هو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، على هذا الحديث يذكر ما عند أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى والشياطين وما والآخرة، يحذر هذه الأمة أن تفعل، لأن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من هذه الأمة من سيفعل. وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، خبر ولا إنشاء؟ هو خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من هذه الأمة من سيتبع، لكنه خبر بمعنى الإنشاء، فالمعنى يكون إيش؟ لا تتبعوا. ولو لم يكن الخبر بمعنى الإنشاء لما كان منه فائدة. إيش الفائدة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد خبر يخبرنا بأننا سنتبع سنة اليهود والنصارى، إيش الفائدة؟ لا فائدة من هذا إلا إذا حمل الحديث على أنه خبر بمعنى الإنشاء، فيصير المعنى بما أن من هذه الأمة من سيتبع اليهود والنصارى فلا تكن يا عبد الله من هذه الفئة المتشبهة باليهود والنصارى. واضح؟ واضح واضح. يعني إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن آخر الزمان يصير قتل ويصير عقوق ويصير قطيعة ويصير، ليس الخبر مجرد وإنما هو حتى نحذر، هذا الأمر واقع واقع، إذن فلتكن ممن يحذر حتى لا يقع عليك هذا الشيء. واضح؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ثور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، شراكم نكتفي بهذا القدر، نأخذ كم سؤال حساس غدا إن شاء الله نقرأ بقية الباب، نتأخر من اليوم عليكم. طيب حين السؤال يا إخوان فاتتك نايم زين، خذنا خمس دقائق نتكلم بها، أنا أعد لك إياها. أيهما أقرب، أن يتهم الرجل زوجته ولا أن المرأة تنفي عن نفسها؟ أيهما أقرب وقوعا؟ تنفي عن نفسها، فلما كان هذا أقرب وقوع شدد الله أعطى عقوبة أشد وهي الغضب. واضح؟ وقلنا لك وذاك اللي قال 15 ريال قال رحمنا، ما قلنا ضربنا مثل هذا؟ إيه طيب عطى الله خذ نسبة الحديث. نعم، حديث اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يكتب عليه. طبعا الحديث اللي مر معنا وأن يبنى عليه هذا صحيح صحيح مسلم، لكن رواية يكتب عليه هذا ليس في صحيح مسلم كما أنا قلت لكم، إنما هو عند الحاكم على شرط مسلم، ورواه الترمذي وأبو داود والترمذي كما صحح ذلك الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وصحيح الترمذي، ليس كذلك؟ أنت كاتب المسجد أبو داود والترمذي؟ كاتب المسجد عندك المسجد ولا مسحته؟ بالسيارة؟ النسائي والترمذي، ما أبو داود والترمذي. طيب غيره. المهم يعني لفظ إيش؟ النهي عن الكتاب على القبر ليست في صحيح مسلم، إنما عند الحاكم على شرط المسلم وعند أصحاب السنة أو بعض أصحاب السنة. عبد الله شنو؟ لأن الله إبليس إيه؟ لأنه إيه؟ لأن كان على الغرب أشد فقد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل راضي عن إبليس أنا ولا غاضب أنا؟ أدري صلى الله راضي عن إبليس ولا غاضب عليه؟ صحيح ولا؟ إذا أتباع إبليس غضب الله عليه، فكيف على إبليس؟ ها؟ طيب غيره؟ خلاص؟ تفضل. سجود تلاوة مستحب، إن ما سجدت ما عليك شيء سجدت أفضل. تفضل. المسخ واضح معناه أن الله سبحانه مسخهم يعني حولهم إلى خلق آخر، واضح؟ مسخهم، عصوا الله عز وجل فمسخهم قردة وخنازير، انقلبوا من بشر إلى قردة وخنازير، هذا المسخ. نسأل الله عافية. نعم تفضل. الصنم والتمثال اسمان لشيء واحد، ما هذه التماثيل أصناما أتتخذ من دون الله أصناما آلهة؟ نعم أتتخذ أصناما آلهة. نعم إسدال الثوب هذه من المسائل المشكلة في تحديدها، حتى أنا عندي مشكلة، لأن في نهي عن كفة الثوب وفي نهي عن سدل الثوب، عرفت؟ طيب الله أعلم كان في رواية ما أدري. طيب غيره، يمكن ثلاثة أيام ثم يهلك، يمكن الله مر عليه شيء من النار. تفضل. لا تجوز زيارة النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. الله ما حضرت أنت قبل درسين تكلمنا عن موضوعها. نعم غيره. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.